إذاعة البيان تقدم برنامج مسائل في فقه الجهاد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن اقتفى أثره إلى يوم الدين، أما بعد. قال ابن حزم رحمه الله: مسألة: وجائز تحريق أشجار المشركين وأطعمتهم وزرعهم ودورهم وهدمها. قال الله تعالى: ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين. وقال تعالى: ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح. وقد أحرق رسول الله صلى الله عليه وسلم نخل بني النضير وهي في طرف دور المدينة، وقد علم أنها تصير للمسلمين في يومه أو غده. وقد روينا عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه: لا تقطعن شجرا مثمرا ولا تخربن عامرا. ولا حجة في أحد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد ينهى أبو بكر عن ذلك اختيارا، لأن ترك ذلك أيضا مباح كما في الآية المذكورة. ولم يقطع صلى الله عليه وسلم أيضا نخل خيبر، فكل ذلك حسن وبالله التوفيق. وبهذا العرض السابق لأقوال فقهاء المذاهب المختلفة يظهر لنا أمران: الأول، اتفاق الجميع على جواز قطع وحرق أشجار وزروع العدو وتخريب العامر من أملاكهم ومنشآتهم عند وجود حاجة أو مصلحة للمسلمين من وراء ذلك. وقد سبق معنا قول ابن قدامة رحمه الله: أحدها ما تدعو الحاجة إلى إتلافه كالذي يقرب من حصونهم ويمنع من قتالهم أو يسترون به من المسلمين أو يحتاج إلى قطعه لتوسعة طريق أو تمكن من قتل أو سد بثق أو إصلاح طريق أو ستارة منجنيق أو غيره، أو يكونون يفعلون ذلك بنا فيفعل بهم ذلك لينتهوا، فهذا يجوز بغير خلاف نعلمه. ولذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وقد اتفق العلماء على جواز قطع الشجر وتخريب العامر عند الحاجة إليه، فليس ذلك بأولى من قتل النفوس. الثاني، أن جماهير أهل العلم والفقهاء من الأحناف والمالكية والشافعية وأظهر روايتين عند الحنابلة على جواز قطع أشجار وزروع العدو وتخريب العامر من أملاكهم ومنشآتهم وإن لم تدعو الحاجة أو المصلحة إلى ذلك، لمجرد النكاية في أعداء الله وكبتهم وقهرهم وغيظهم، وهو ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم وأقره الله تعالى من فوق سبع سماوات وجعله إخزاء للكافرين. وقد سبق معنا قول أبي يوسف رحمه الله: والذي في تخريب ذلك من خزي العدو ونكايتهم أنفع للمسلمين وأبلغ ما يتقوى به الجند في القتال. وبهذا تتقرر معنا مشروعية أعمال التخريب في أراضي وأملاك ومنشآت العدو بصورة مطلقة لكل ما تستطيع أن تصل إليه أيدي المجاهدين المباركة لتكبت وتقهر وتغيظ أعداء الله أين كانوا، وتدع الحسرة تأكل قلوبهم وهم يرون الدمار والخراب يأكل أراضيهم وأملاكهم ومنشآتهم وغير ذلك من مظاهر دنياهم التي أنعم الله بها عليهم، فكفروا بنعمة الله وجحدوها بل وحاربوا الله بها صباح مساء، فناسب أن يعذبهم الله فيها بأيدي المؤمنين من عباده. قال الله تعالى: قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم ويتوب الله على من يشاء والله عليم حكيم. وقد جاء في السير عن الإمام أبي حنيفة رحمه الله: قلت: فهل تكره للمسلمين أن يخربوا ما مروا به من قرى أهل الحرب؟ قال: لا، بل أرى ذلك حسنا. ألا ترى قول الله تعالى في كتابه العزيز: ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين. فأنا أحب ما صنعوا من ذلك، وكان فيه كيد وغيظ للعدو. تنبيه: جواز إتلاف المجاهدين لكل ما من شأنه أن يتقوى به العدو، فيجوز لعباد الله المجاهدين أن يقوموا بإتلاف كل ما من شأنه أن يتقوى به أعداء الله الكفرة إذا خافوا أن يقع في أيديهم من طعام وشراب ومتاع وسلاح وعتاد ومال وغير ذلك من كل ما يمكن أن تحدث لهم به قوة، سواء أكان ذلك في حال القتال أم لا، وسواء أكان ذلك ملكا للمسلمين في الأصل أم كان ملكا لأعدائهم. ولم يختلف الفقهاء هنا إلا في إتلاف وقسل ذوي الأرواح من الدواب في غير حال القتال. ونبسط المسألة فنقول: جاء في خبر غزوة حنين قال: ورجل من هوازن على جمل له أحمر بيده راية سوداء في رأس رمح طويل أمام هوازن وهوازن خلفه، إذا أدرك طعن برمحه، وإذا فاته الناس رفع رمحه لمن وراءه فاتبعوه، فبيناه وكذلك إذ أهوى عليه علي بن أبي طالب ورجل من الأنصار يريدانه، قال: فأتى علي من خلفه فضرب عرقبي الجمل فوقع على عجزه، ووثب الأنصاري على الرجل فضربه ضربة أطن قدمه بنصف ساقه فانجعف عن رحله. قال الإمام ابن القيم رحمه الله في بيان الأحكام المستفادة من هذه الغزوة وفيها: جواز عقر فرس العدو ومركوبه إذا كان عونا على قتله، كما عقر علي رضي الله عنه جمل حامل راية الكفار، وليس هذا من تعذيب الحيوان المنهي عنه. وعن عوف بن مالك الأشجعي رضي الله عنه قال: خرجت مع زيد بن حارثة في غزوة مؤتة ورافقني مددي من أهل اليمن، ومضينا فلقينا جموع الروم وفيهم رجل على فرس له أشقر عليه سرج مذهب وسلاح مذهب، فجعل يغري بالمسلمين، وقعد له المددي خلف صخرة فمر به الرومي فعرقب فرسه فعلاه فقتله وحاز فرسه وسلاحه. الحديث: وجاء في خبر غزوة مؤتة كذلك، فدنا العدو وانحاز المسلمون إلى مؤتة فالتقى الناس عندها فتعب المسلمون ثم اقتتلوا والراية في يد زيد بن حارثة، فلم يزل يقاتل بها حتى شاط في رماح القوم وخر صريعا وأخذها جعفر فقاتل بها حتى إذا أرهقه القتال اقتحم عن فرسه فعقرها ثم قاتل، فكان جعفر أول من عقر فرسه في الإسلام عند القتال. قال السهيلي رحمه الله: وأما عقر جعفر فرسه ولم يعب ذلك عليه أحد، فدل على جواز ذلك إذا خيف أن يأخذها العدو فيقاتل عليها المسلمين، فلم يدخل هذا في باب النهي عن تعذيب البهائم وقتلها. وقال ابن كثير رحمه الله: وقد استدل به من جوز قتل الحيوان خشية أن ينتفع به العدو، كما يقول أبو حنيفة في الأغنام إذا لم تتبع في السير، ويخشى من لحوق العدو وانتفاعهم بها أنها تذبح وتحرق ليحال بينهم وبين ذلك، والله أعلم. قال السهيلي: ولم ينكر أحد على جعفر، فدل على جوازه إلا إذا أمن أخذ العدو له، ولا يدخل ذلك في النهي عن قتل الحيوان عبثا. وقال في السيرة الحلبية: وبه استدل من جوز قتل الحيوان خشية أن ينتفع به الكفار وتقاتل عليه المسلمين. قلت: اتفق الفقهاء قاطبة على جواز إتلاف الدواب وقتلها حال القتال، أما في غير حال القتال بقصد النكاية والكبت والقهر لأعداء الله ومنعهم من التقوي بها فقد اختلف الفقهاء على قولين. القول الأول: المنع من ذلك، وهو قول الشافعية والحنابلة في المشهور عندهما، إلا أن البعض من الشافعية والحنابلة مالوا إلى الجواز إذا كانت هذه الدواب مما يتقوى به العدو، وهو قول الإمام ابن قدامة المقدسي كما سيأتي. القول الثاني الجواز مطلقا، وهو قول الأحناف والمالكية جميعا بلا خلاف عندهما. فمن نصوص أصحاب القول الأول من فقه الشافعية، قال الإمام الشافعي رحمه الله: وقد قيل تذبح خيلهم وتعقر، ويحتج بأن جعفرا عقر عند الحرب، ولا أعلم ما روي عن جعفر من ذلك ثابتا لهم موجودا عند أهل المغازي، ولا ثابتا بالإسناد المعروف المتصل. فإن كان من قال هذا إنما أراد غيظ المشركين لما في غيظهم من أن يكتب به عمل صالح، فذلك فيما أغيظوا به مما أبيح لنا. وكذلك إن أراد توهينهم، وذلك أن نجد مما يغيظهم ويهينهم ما هو محظور علينا غير مباح لنا. فإن قال قائل: وما ذلك؟ قلنا: قتل أبنائهم ونسائهم، ولو قتلوا كان أغيظ وأهون لهم، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، وقتل ذوي الأرواح بغير وجهه عذاب. فلا يجوز عندي لغير معنى ما أبيح من أكله وإطعامه أو قتل ما كان عدوا منه. قال الشافعي: فأما ما لا روح فيه من أموالهم فلا بأس بتحريقه وإتلافه بكل وجه، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم حرق أموال بني النضير وعقر النخل بخيبر والعنب بالطائف. وإن تحريق هذا ليس بتعذيب الله، لأنه لا يألم بالتحريق والعذاب إلا ذو روح، وهذا مكتوب في غير هذا الموضع. قال الشافعي: ولو كان رجل في الحرب فعقر رجل فرسه رجوت ألا يكون به بأس، لأن ذلك ضرورة، وقد يباح في الضرورات ما لا يباح في غير الضرورات. ومن الممكن أن نسجل على كلام الإمام الشافعي رحمه الله بعض الملاحظات، فنقول: سبق معنا في الحاشية بيان ثبوت ما نقل عن جعفر رضي الله عنه من عقره لفرسه، وتصحيح بعض العلماء له، والقول بأن جعفرا لم يبلغه النهي غير متجه، لأن الاستدلال إنما هو بإقرار النبي صلى الله عليه وسلم وسكوته وعدم إنكاره لذلك الفعل، وقد بلغه يقينا، وهذا بين. إن عددا من أهل العلم كالسهيلي وابن كثير والخطابي والماوردي والقاضي أبي يعلى وغيرهم استدلوا بما نقل عن جعفر رضي الله عنه، وجعلوه حجة في جواز عقر المسلمين فرسه لمنع الكفار من الانتفاع به. وإذا جاز هذا مع فرس المسلم فلا شك في جوازه مع فرس الكافر. النهي عن قتل النساء والصبيان في الجهاد ثبت بنصوص خاصة صحيحة صريحة، أما النهي عن قتل الدواب في الجهاد فهو عين محل النزاع، وليس فيه أي نصوص خاصة، وما يستدل به المانعون مجرد نصوص عامة تقبل التخصيص. القول بأن قتل ذوي الأرواح من الدواب بغير وجه عذاب مسلم به، غير أن قتل ذوي الأرواح من الدواب تحقيقا لمقاصد الجهاد هو قتل بوجهه لا بغير وجهه. وقد جاء في متن المنهاج من أشهر متون الشافعية: ويحرم إتلاف الحيوان إلا ما يقاتلون عليه لدفعهم أو ظفر بهم أو غنمناه وخفنا رجوعه إليهم وضرره. قال الشربيني رحمه الله في شرحه: ويحرم إتلاف الحيوان المحترم للنهي عن ذبح الحيوان إلا لأكله عدا الأشجار، لأن للحيوان حرمتين: حق مالكه وحق الله تعالى. فإذا سقطت حرمة المالك لكفره بقيت حرمة الخالق في بقائه، ولذلك يمنع مالك الحيوان من إجاعته وعطشه بخلاف الأشجار إلا حيوانا مأكولا، فيذبح للأكل خاصة لمفهوم الخبر المار: أو ما يقاتلون عليه أو خفنا أن يركبوه للغدر كالخيل، فيجوز إتلافه لدفعهم أو ظفر بهم لأنها كالآلة للقتال. وإذا جاز قتل النساء والصبيان عند التترس بهم فالخيل أولى، وقد ورد ذلك في السير من فعل الصحابة رضي الله تعالى عنهم من غير نكير: أو إلا إذا غنمناه وخفنا رجوعه إليهم وضرره لنا.